السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في باب الفرائض. قال الحافظ رحمة الله عليه، وهو يذكر حديثا آخر من أحاديث أبواب الفرائض، من أحاديث باب الفرائض، قال: وعن المقدام ابن معدي كارب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. قال: أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذية، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه ابن حبان والحاكم. أولا، صحابي هذا الحديث هو المقدام بالميم، المقدام ابن معدي كرب الكندي، وكنيته أبو كريمة، ويقال له أيضا أبو يحيى، وهو صحابي مشهور، كانت وفاته سنة 87 هجرية، وكانت وفاته بالشام، توفي بالشام. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث رواه أبو داود وابن ماجه في سننيهما، ورواه النسائي ولكن في سننه الكبرى وليس في كتابه السنن المجتبى، وإنما خرجه النسائي رحمه الله في سننه الكبرى، وخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده وغيره من المصنفين والمحدثين. وهذا الحديث رواه هؤلاء من طريق بديل ابن ميسرة، من طريق بديل ابن ميسرة عن علي ابن أبي طلحة عن راشد ابن سعد عن أبي عامر الهوزي عن المقدام، عن المقدام. وهذا السند سند جيد كما قال أهل العلم. وعلي بن أبي طلحة، علي بن أبي طلحة متكلم فيه، ولكنه من رجال الإمام مسلم، خرج له مسلم في صحيحه، يعني مما يدل على أن حديثه يعني أقل ما يقال فيه أنه حسن. وقد لخص الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب أقوال العلماء فيه، فقال: صدوق قد يخطئ، صدوق قد يخطئ. ولكن هذا الحديث اختلف في إسناده، هذا الحديث اختلف في إسناده، وقد ذكر للإمام البيهقي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى شيئا من هذا الاختلاف. ولذلك كان يحيى ابن معين رحمة الله عليه يذهب إلى عدم صحة هذا الحديث. كان يحيى ابن معين يذهب إلى عدم صحة هذا الحديث ويقول عن هذا الباب، يعني باب ميراث الخال، قال ابن معين: ليس فيه حديث قوي، يعني جميع الأحاديث التي تروى في هذا الباب فيها ضعف، فيها ضعف. ولكن هذا الحديث، حديث المقدام ابن معد كرب في توريث الخال إذا لم يكن للميت وارث غيره، لهذا الحديث شواهد عدة، لهذا الحديث شواهد عدة. فمن شواهده حديث عمر ابن الخطاب، وسيذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد هذا الحديث، سيذكره هنا في بلوغ المرام، وسنتكلم عنه بعد هذا الحديث. من شواهده أيضا حديث عائشة، من شواهده أيضا حديث عائشة، فقد روت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخال وارث من لا وارث له. ولكن اختلف في إسناد حديث عائشة أيضا، ولذلك الإمام البيهقي رحمه الله صحح في حديث عائشة رضي الله عنها أنه موقوف، يعني قال الصحيح أنه موقوف من كلام عائشة ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث عائشة خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. من شواهد حديث المقدام أيضا حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة ولكن في سنده ضعف، وقد خرجه الشيخ الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة. إذن فكل هذه الأحاديث، كل هذه الأحاديث هي شواهد، شواهد لحديث المقدام ابن معدي كرب. وهذه الشواهد كما سمعتم وإن كانت لا تخلو من ضعف ومن كلام لأهل العلم، إلا أن هذه الشواهد يقوي بعضها بعضا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه تهذيب السنن، قال قولهم، يقول قولهم إن أحاديث توريث الخال ضعاف، يعني جميع الأحاديث التي رويت في توريث الخال أحاديث ضعيف، يقول ابن القيم قولهم هذا كلام فيه إجمال. يقول فكلام، يعني قال قولهم إن أحاديث توريث الخال ضعاف فكلام فيه إجمال، فإن أريد بها أنها ليست في درجة الصحاح التي لا علة فيها فصحيح، ولكن هذا لا يمنع الاحتجاج بها ولا يوجب انحطاطها عن درجة الحسن. يقول بل هذه الأحاديث وأمثالها هي الأحاديث الحسان، فإنها قد تعددت ورويت من وجوه مختلفة وعرفت مخارجها، ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين. وقول ابن القيم هنا رواتها ليسوا بمجروحين، أي جرحا شديدا، أي جرحا شديدا، قال وعرفت مخارجها ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله. إذن فنص ابن القيم رحمه الله في كلامه هذا على أن الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في توريث الخال وإن كانت لا تخلو من ضعف أو كلام لعلماء الحديث، ولكن هذه الأحاديث ضعفها يسير، وليس شديدا، وعليه فإنه يقوي بعضها بعضا. ولهذا حديث المقدام، حديث المقدام كما مر من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، حسنه أبو زرعة الرازي، حسنه أبو زرعة الرازي. ولعل تحسين أبي زرعة رحمه الله لأن الحديث له شواهد، فالحديث حسنه أبو زرعة الرازي، وقد نقل هذا التحسين ابن أبي حاتم في علاله، نقل عن أبي زرعة رحمه الله بأنه حسن حديث المقدام ابن معدي كرم، وحسنه أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي أمامة بن سهل. إذن الحافظ سيذكر لحديث المقدام ابن معدي كرب شاهدا، ولهذا قال: وعن أبي أمامة بن سهل قال: كتب معي عمر، كتب معي عمر وهو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، إلى أبي عبيدة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. إذن هذا حديث يعني شاهد لحديث المقدام ابن معدي كرم، وهذا الحديث يرويه عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد المعروف المشهور رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر ها هنا قال: رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. إذن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، قال: ورواه الأربعة سوى أبي داود، ولكن النسائي لم يخرجه في سننه وإنما رواه في سننه الكبرى. إذن فيكون هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. ونقل الحافظ عن ابن ما عن الترمذي تحسينه لهذا الحديث، فابن ماجه حسن يعني هذا الحديث. قال: وصححه ابن حبان، أي خرجه ابن حبان رحمه الله في صحيحه. وهذا الحديث رواه هؤلاء من طريق عبد الرحمن، رواه هؤلاء من طريق عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش ابن أبي ربيعة، وهو متكلم فيه، وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. وحديث عمر هذا خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وحسن إسناده، وحسن إسناده. إذن يعني هذا الحديث يعني شاهد لحديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن فحاصل هذه الأحاديث أن هذه الأحاديث قد لا تخلو من ضعف، قد لا تخلو من ضعف ومن كلام للعلماء فيها، ولكنها يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا. فهذا ما يقال يعني في خلاصة تخريج هذين الحديثين، حديث المقدام ابن معدي كرم وحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عن الصحابة جميعا. ننتقل الآن إلى شرح الحديثين، ننتقل الآن إلى شرح الحديثين. طبعا حديث المقدام يعني حديث واضح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، يعني إذا مات ميت وليس له ورث، ليس له ورثة، يعني لا أصحاب فروض ولا عصبة، إذا مات ميت وليس له ورثة، لا أصحاب فروض ولا عصبة، وكان للميت خال، وكان للميت خال، والخال هو يعني أخو الأم أو أخو الجدة، أخو الأم أو أخو الجدة، وكان له خال. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الخال يرث هذا الميت الذي لم يترك ورث بعده. إذا لم يترك الميت ورث بعده فإن الخال يرثه، مع أن الخال يعني في الأصل ليس من الورث، الخال ليس من الورث، الخال ليس من الورث، ولكن إذا مات ميت ولم يترك بعده ورثة فإن هذا الخال يرث هذا الميت. إذن هذا هو معنى الحديث، معنى قوله عليه الصلاة والسلام الخال وارث من لا وارث له. في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، مولى من لا مولى له. المقصود بالولاية في هذا الحديث هي النصرة والتأييد، هي النصرة والتأييد، بمعنى أن الله تبارك وتعالى مؤيد وناصر وحافظ لعبده المؤمن، هذا هو معنى الحديث. الله مولى، الله ورسوله مولى من لا مولى له، بمعنى أن المؤمن، المؤمن إذا لم يكن له أقارب يعني ينصرونه ويؤيدونه فتكفيه نصرة الله له، وتكفيه نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام له، هذا هو معنى الله ورسوله مولى من لا مولى له. ثم قال: والخال وارث من لا وارث له، وهو بمعنى الحديث السابق. فإذا مات ميت ولم يترك ورثة وكان له خال فهذا الخال يرثه، فهذا الخال يرثه، مع أنه في الأصل ليس من عداد الورثة، ولكن لما مات هذا الميت ولم يترك بعده ورثة فإن الخال يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام الورثة. إذن هذا هو معنى الحديثين، حديث المقدام وحديث عمر رضي الله عن الصحابة جميعا. طبعا هذه الأحاديث حديث المقدام وحديث عمر أوردهما الحافظ رحمه الله في باب الفرائض ليشير بهما إلى مسائل توريث ذوي الأرحام، ليشير بهذين الحديثين إلى المسائل المتعلقة بتوريث ذوي الأرحام. ولذلك يعني تحت هذين الحديثين سنتكلم عن هذه المسائل، فنقول هذان الحديثان فيهما مسائل تتعلق بتوريث ذوي الأرحام، تتعلق بتوريث ذوي الأرحام. المسألة الأولى: من هم ذوي الأرحام في علم الفرائض؟ من هم ذوي الأرحام في علم الفرائض؟ ذوي الأرحام في الفرائض هم كل قريب وذي رحم للميت، كل قريب وذي رحم للميت لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب، يعني كل قريب للميت لا يعد من الورثة، لا يعد من الورثة، لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب، فهو من ذوي الأرحام، فهو من ذوي الأرحام. ومر معنا في بداية باب الفرائض بيان الورثة، بيان سلام الله بيان الورث الذين يرثون الميت. إذا عرفنا الأقارب، عرفنا الأقارب الذين يستحقون ميراث الميت. فكل قريب لا يدخل ضمن الورثة، لا يدخل ضمن الورثة الذين يرثون الميت فهو من ذوي الأرحام، فهو من ذوي الأرحام. وذوي الأرحام منهم من يكون من جهة فروع الميت، منهم من يكون من جهة فروع الميت، مثل بنت البنت مثلا، بنت البنت هي قريبة للميت ولكنها ليست من الورثة، بنت البنت، ابن البنت، ابن البنت ليس من الورثة، ابن البنت ليس من الورث. إذن فهذان من ذوي الأرحام، بنت البنت وابن البنت يعتبران من ذوي الأرحام، وهما من جهة ماذا؟ الفروع، وهما من جهة الفروع، يعني من فروع الميت. وقد يكون ذوي الأرحام من جهة الأصول، قد يكون ذوي الأرحام من جهة الأصول، وهم عبرنا يعني مرارا وتكرارا بهذا التعبير، يعني الأجداد والجدات الفاسدون، يعني الأجداد الفاسدون أو الجدات الفاسدات، يعني كل جد فاسد وكل جدة فاسدة فهم من ذوي الأرحام، فهم من ذوي الأرحام. مثل مثلا أبو الأم، أبو الأم، أبو الأم يا جماعة جد، أبو الأم جد، هل يرث؟ هل يرث؟ هل هو من الورثة؟ الجواب لا، ليس من الورثة، لأنه يدلي ماذا؟ بأنثى، لأنه ذكر يدلي بأنثى فلا يرث، ولكنه من ذوي الأرحام، ولكنه من أرحام الميت، ولكنه من ذوي أرحام الميت. مثل مثلا أم أبي الأم، هذه جدة، هذه جدة، أم أبي الأم، وهي ليست من الورث، وهي ليست من الورث، ولكنها من ذوي الأرحام، ولكنها من ذوي الأرحام. إذن هؤلاء يعتبرون من ذوي الأرحام من جهة أصول الميت، يعني من جهة أصول الميت. قد يكون ذوي الأرحام من جهة الحواشي، قد يكون ذوي الأرحام من جهة الحواشي، مثل بنت الأخ الشقيق أو بنت الأخ لأب، بنت الأخ الشقيق هل هي من الورثة يا جماعة؟ لا، بنت الأخ الشقيق ليست من الورثة ولكنها من ذوي الأرحام. عندنا بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأب، عندنا ابن الأخت الشقيقة، ابن الأخت الشقيقة ليس من الورثة ولكنه من ذوي الأرحام، بنت الأخت الشقيقة ليست وارثة ولكنها من ذوي الأرحام، أولاد الإخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أولاد الإخوة لأم ليسوا من الورث، ابن الأخ لأم ليس وارثا، بنت الأخ لأم ليست وارثة، ابن الأخت لأم ليس وارثا، بنت الأخت لأم ليست وارثة. فهؤلاء كلهم ليسوا ورث ولكنهم من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام من جهة ماذا يا جماعة؟ من جهة الحواشي، من جهة الحواشي. وعندنا ذوي الأرحام يعني من جهة العمومة، من جهة العمومة والخؤولة كما يسمون، يعني الأخوال، من جهة العمومة، عندنا مثلا العمة، العمة ليست وارثة ولكنها من ذوي الأرحام، بنت العم سواء كان شقيقا أو لأب، بنت العم ليست من الورث ولكنها من ذوي الأرحام، العم لأم، العم لأم ليس من الورث ولكنه من ذوي الأرحام وأولاده كذلك، الخال ليس من الورث ولكنه من ذوي الأرحام، الخالة ليست من الورث ولكنها من ذوي الأرحام. إذن هؤلاء يعني ذو أرحام من جهة العمومة والخؤولة. إذن هذه الجهات الأربع، هذه هي الجهات الأربع، يعني جهة الفروع والأصول والحواشي ثم العمومة والخؤولة. إذن كل هؤلاء ليسوا من الورث ولكنهم أقارب للميت، يعني بينهم وبين الميت رحم تجمع بينهم، إذن فهم أقارب للميت. إذن فيسمى هؤلاء في علم الفرائض، يسمى هؤلاء بذوي الأرحام، يسمى هؤلاء بذوي الأرحام. واضح يا جماعة؟ طيب، وهذه طبعا تسمية خاصة يا جماعة، لأنه حتى الورثة هم من ذوي الأرحام، الورثة من ذوي الأرحام ولا لا؟ ها؟ ابن الميت مثلا من ذوي الأرحام أو لا؟ طبعا هو من ذوي الأرحام ولكنه وارث. العلماء فرق يعني بين الورثة وبين ذوي الأرحام، هذا اصطلاح خاص بعلم الفرائض، هذا اصطلاح خاص بعلم الفرائض. ففي علم الفرائض كلمة ذوي الأرحام تطلق على الأقارب غير الورث، كل قريب لا يرث ابتداء فهو من ذوي ماذا؟ من ذوي الأرحام. طيب، إذن هذه المسألة الأولى في بيان من هم ذوي الأرحام. إذن عرفنا من هم ذوي الأرحام، إذن ذوي الأرحام باختصار هم كل قريب للميت لا يعد من الورث، لا بالفرض ولا بالتعصيب. واضح؟ المسألة الثانية، ذوي الأرحام في حال عدم الوارث هل يرثون أم لا؟ يعني إذا مات ميت ولم يترك بعده ورثة لا بالفرض ولا بالتعصيب، فهل يرثه ذو الأرحام الذين سمينا، هل يرثه ذو الأرحام أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء على ثلاثة أقوال، اختلف في ذلك العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من ورثهم مطلقا، منهم من ورثهم مطلقا وهو مذهب الحنفية والحنابلة، ورثهم مطلقا في حال عدم الوارث، طبعا في حال عدم الوارث. إذن فالحنفية والحنابلة قالوا إذا مات ميت ولم يكن له ورثة فيرثه ذو الأرحام، يرثه ذو الأرحام، والخال من ذوي الأرحام، طبعا الخال من ذوي الأرحام، ويدخل في ذوي الأرحام كما قلنا يعني من الفروع مثلا ابن البنت، ابن البنت في الأصل ليس وارثا ولكن إذا مات ميت وليس له من الورثة إلا ابن بنت فعند الحنفية والحنابلة يرث. واضح؟ مثل مثلا ابن الأخت الشقيقة، ابن الأخت الشقيقة وليس من الورث ولكن إذا مات ميت وليس له إلا ابن أخت شقيقة فإنه يرثه. واضح؟ إذن هذا هو القول الأول، وهذا القول الأول مروي عن جمع من الصحابة، مروي عن جمع من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب، ومنهم علي ابن أبي طالب، ومنهم عبد الله ابن مسعود، ومنهم عائشة أم المؤمنين، وعزاه ابن قدامة في المغني أيضا لأبي عبيدة ابن الجراح، ولمعاذ ابن جبل، ولأبي الدرداء. يعني كم صحابي الآن يا جماعة؟ سبعة من الصحابة، 7 من الصحابة قالوا بهذا القول: عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وأبو عبيدة عامر ابن الجراح ومعاذ ابن جبل وأبو الدرداء ذهبوا إلى توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن للميت وارث. طيب، القول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة أن ذوي الأرحام لا يرثون، أن ذوي الأرحام لا يرثون، وإذا مات ميت وليس له ورثة وله ذو رحم فلا يرث ذو الأرحام، وإنما يرد ماله إلى بيت مال المسلمين، فبيت مال المسلمين أولى عندهم من ذوي الأرحام. وهذا القول هو مذهب الشافعية والمالكية، أو بالأحرى مذهب المالكية والشافعية، يعني بدأوا بالمالكية لأن مالكا هو شيخ الشافعي رحمة الله عليهم جميعا، إذن هو مذهب المالكية والشافعي أن ذوي الأرحام لا يرثون، أن ذوي الأرحام لا يرثون، وإذا مات ميت ولم يترك بعده ورثة فماله لبيت مال المسلمين. القول الثالث في المسألة، القول الثالث في المسألة أن ذوي الأرحام، ذوي الأرحام لا يرثون، لا يرثون، ولكن إذا لم يكن للمسلمين بيت مال منتظم فحينئذ يورث ذوي الأرحام. وهذا القول هو مذهب لبعض الشافعية والمالكية. إذن بعض الشافعية والمالكية، احنا عرفنا مذهب المالكية والشافعية أن ذوي الأرحام لا يرثون، هذا هو الأصل، ولكن على هذا القول يورثون ذوي الأرحام في حالة عدم انتظام بيت مال المسلمين. وش معنى عدم انتظام بيت مال المسلمين؟ إما أن لا يكون للدولة المسلمة بيت مال أصلا، يعني الدولة المسلمة عندها مؤسسات، عندها مؤسسات كثيرة، ولكن ما عندهاش يعني جهة اسمها بيت مال المسلمين الذي كان معروفا في زمن الخلفاء وفي زمن يعني القرون الماضية. إذا كانت الدولة أصلا ما عندهاش بيت مال المسلمين، عندها خزينة عمومية، عندها خزينة عمومية طبعا تمول مشاريع الدولة وغير ذلك، ولكن ما عندهاش يعني بيت مال المسلمين يعني تجبى إليه الزكاة ونحو ذلك. قالوا في هذه الحالة، في هذه الحالة إذا مات ميت وله ليس له ورثة وله ذو رحم فنورث ذي الرحم، لأنه لا يوجد بيت مال للمسلمين، أو يوجد بيت مال للمسلمين ولكنه غير منتظم. وش معنى غير منتظم؟ أي لا يعمل يعني بالأساليب الشرعية، يعني لا يعمل بالأساليب التي جاءت بها الشريعة، لا يعمل بالطرق التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. إذن قالوا في هذه الحالة، في هذه الحالة مال هذا الميت يعطى لذوي رحمه. إذن صار الآن عندنا في المسألة كم قول يا جماعة؟ 3 أقوال. إذن عندنا 3 أقوال في المسألة. القول الأول هو قول من قال بتوريث ذوي الأرحام، وهو قول كثير من الصحابة كما قلنا، وهو مذهب الحنفية والحنابل. القول الثاني هو القول بعدم توريث ذوي الأرحام، وأن من مات ولم يترك وارثا فماله لبيت مال المسلمين. وهذا القول قال به طبعا بعض الصحابة منهم زيد بن ثابت، هذا القول هو مذهب زيد ابن ثابت رضي الله عنه، وهو مذهب كما قلنا المالكية والشافعية. هناك قول ثالث في المسألة، وهو لبعض الشافعية والمالكية أن مال الميت الذي مات ولم يترك ورثة يقسم على ذوي الأرحام إذا لم يكن للمسلمين بيت مال منتظم أو منتظم. واضح؟ إذن هذه يعني أدلة هذه الأقوال. طبعا الذين ورثوا ذوي الأرحام استدلوا بأدلة خاصة وعامة. الأدلة الخاصة ما مر معنا في هذا الباب، الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخال وارث من لا وارث له، والخال من ذوي الأرحام. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إذا مات ميت ولم يترك ورثة وله خال فإن الخال يرثه. قالوا: فدل ذلك على أن ذوي الأرحام يرثون الميت في حال عدم ماذا؟ عدم الوارث. إذن قالوا المسألة فيها أحاديث خاصة، وهذه الأحاديث وإن كان فيها كلام فإنها يقوي بعضها بعضا. إذن هذا دليلهم الخاص. استدلوا أيضا ببعض النصوص العامة منها قول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهذه الآية نزلت لأن أصحاب الجاهلية يعني كانوا يرثون بالولاء، يعني قبيلة توالي قبيلة أخرى أو شخص يوالي شخصا آخر، فإذا مات بعضهم ورثوا بهذا الولاء إذن فجاء الإسلام يعني نسخ ذلك وألغى ذلك، وأخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأن المال مال الميراث الأولى به هم ذو الأرحام. قال تعالى: وأولو الأرحام، يعني ذو الأرحام أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض إذن قالوا فهذا النص العام يدل على أن يعني ذوي الأرحام لهم حق في الميراث. واستدلوا أيضا بعموم قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قالوا فأثبتت هذه الآية يعني أثبت الإرث بالقرابة بمجرد القرابة. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. إذن استدلوا يعني بهذه النصوص العامة، إذن فلهم أدلة خاصة ولهم أدلة عامة. أصحاب القول الثاني وهو مذهب زيد رضي الله عنه الذين قالوا بأن ذوي الأرحام لا يرثون، قالوا: لأن آيات الميراث بيّنت الورثة، ولم يذكر فيها غيرهم من ذوي الأرحام، فلم تذكر آيات الميراث الخال، لم تورث الخال ولم تورث ابن البنت وغيرهم من ذوي الأرحام. والله تبارك وتعالى لما يعني ذكر يعني الذين يستحقون الميراث قال الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله، إذن هذه حدود الله التي حدها الله تبارك وتعالى وبينها. إذن فالله تبارك وتعالى بين الورث وليس منهم ذوي الأرحام وبالتالي فلا حق لهم في الميراث. إذن فإذا مات الميت ولم يترك وارثا إذن فماله لبيت مال المسلمين، ماله يعني يرد لبيت مال المسلمين. إذن هذه يعني حجة من منع ذوي الأرحام من الميراث. واستدلوا أيضا بحديث يعني لما نزلت يعني آيات للميراث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن فالحقوق بينها الله تبارك وتعالى في كتابه ولم يجعل لذوي الأرحام نصيبا من الميراث. إذا هذه يعني حجة من منع ذوي الأرحام من الميراث. ولا شك لا شك يعني بالنظر يعني في أدلة يعني الفريقين يتبين والله تبارك وتعالى أعلم رجحان قول من ورث ذوي الأرحام. فالراجح في هذه المسألة والله أعلم هو قول من ورث ذوي الأرحام. أولا لأن هذه المسألة ورد فيها أدلة خاصة كما سبق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام نص على أن الخال يرث الميت إذا لم يترك هذا الميت وارثا، إذا لم يترك هذا الميت وارثا فالخال يرثه. إذن فهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام. وأحاديث توريث الخال كما سبق مرارا وتكرارا يعني أحاديث عديدة يقوي بعضها بعضا. إذن فعندنا يعني هذه النصوص الخاصة، عندنا هذه النصوص الخاصة. ثم عندنا يعني قاعدة الأقربون أولى بالمعروف، وهذه القاعدة يعني دلت عليها يعني نصوص كثيرة في الشرع، يعني قاعدة الأقربون أولى بالمعروف. ولهذا طلحة رضي الله عنه يعني لما يعني أراد أن يتبرع بحديقة له، النبي عليه الصلاة والسلام قال له أرى أن تجعلها في ذوي القربة، أرى أن تجعلها في ذوي القربة. ومر معنا أيضا يعني حديث عن عمر رضي الله عنه يعني لما أراد أن يقف أرضا، لما أراد أن يقف أرضا فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقفها على ذوي القربة، على ذوي القربة. المهم يعني هذه القاعدة معروفة ودلت عليها يعني نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقال هذا المال، هذا المال إذا جعل في بيت مال المسلمين استفاد منه من يا جماعة؟ الأبعدون عن الميت. يعني إذا جعلناه في بيت مال المسلمين فمعنى ذلك أنه سيستفيد منه الأبعدون عن الميت، فكيف نحرم الأقربين فهم أولى بهذا المال، فكيف نعطيه للأبعدين ونحرم ماذا؟ الأقربين. ولهذا كما قلت يعني القول الأول أقوى. وقولهم بأن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ولم يجعل لهؤلاء حقا، نقول هذا صحيح. نحن ما قلنا بأن هؤلاء يرثون ابتداء، فهؤلاء ليسوا من الورثة ابتداء، صحيح. الخال ليس وارثا، وابن البنت ليس وارثا، وابن الأخت ليس وارثا. احنا ما قلنا بأن هؤلاء ورث ويزعمون الورثة أبدا، ولكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. إذا ما مات ميت ولم يكن هؤلاء الورثة لمن نعطي المال؟ نعطيه للأبعدين. طيب الأقربون أولى، الأقربون أولى بهذا المال. إذن فالقول بإعطاء ذوي الأرحام لا يتنافى مع يعني آيات المواريث وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. نقول هذه النصوص في حالة وجود الورثة، إذا مات ميت وله ورثة فنقول يعطى المال لهؤلاء الذين سماهم الله تعالى في كتابه. ولكن البحث ليس في هذا، البحث في ميت يموت وليس له ورث، فمن أولى الناس بماله؟ نقول الأقربون أولى الناس بماله، فكيف نعطي الأبعدين ونحرم ماذا؟ الأقربين. كما قلت يعني لا شك أن المتأمل في المسألة يعني يتبين له بإذن الله تبارك وتعالى يعني رجحان قول من قال بأن ذوي الأرحام يرثون الميت الذي لا وارث له. هذا هو الشرط، هذا هو الشرط، لا يرثون مطلق، يرثون في حال وجود ميت لا وارث له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث: الخال وارث من لا وارث له. طيب المسألة الثالثة، أنا الساعة مانيش نشوف الساعة يا جماعة، الساعة تاعي راهي حبسة، ف كم غير ربع. طيب المسألة الثالثة، إذا عرفنا بأن الصحيح من أقوال أهل العلم هو القول بتوريث ذوي الأرحام. المسألة الثالثة، كيف يرث ذوي الأرحام، كيف يرث ذوي الأرحام؟ أقول اختلف العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام على عدة أقوال، أشهرها قولان اثنان، أشهرها قولان اثنان. القول الأول أو المذهب الأول، اعتبار جميع ذوي الأرحام عصبة، اعتبار جميع ذوي الأرحام عصبة، فيقدم الأقرب منهم إلى الميت، فيقدم الأقرب منهم إلى الميت. وهذا القول هو مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، هو رواية عن الإمام أحمد. إذا نجعل ذوي الأرحام جميعا كالعصبة، نجعل ذوي الأرحام جميعا كالعصبة. فمثلا نمثل يا جماعة، مات ميت عن ابن بنت، عن ابن بنت، وابن أخت شقيقة وخال مثلا. هاي المسألة يا جماعة، مات ميت لم يترك ورث، ولكن ترك ذوي أرحام، عنده ابن بنت، وعنده ابن أخت شقيقة، وعنده خال، كيف يرثون على مذهب الحنفية؟ الحنفية وش يقولوا؟ يقولوا هؤلاء الورثة، هم ماشي ورثة طبعا، ولكن احنا في مسألتنا صاروا ورث لأن الميت لم يترك وارثا، ننزلهم منزلة العصبة، يعني نجعلهم جميعا كالعصبة، ونقدم الأقرب منهم. نقدم ماذا؟ الأقرب منهم. طبعا جهات القرابة للميت أنا ذكرتها في الأمثلة، يعني عندنا أربع جهات، يعني بنوة، يعني جهة الفروع، ومن بعد جهة الأصول اللي هما الأجداد والجدات، ومن بعد عندنا الحواشي اللي هما بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأب، ابن الأخت الشقيقة، ابن الأخت لأب، ابن الأخ لأم، بنت الأخ لأم، هؤلاء نسميهم ماذا؟ حواشي. هذه هي الجهة الثالثة. وعندنا الجهة الرابعة اللي هي جهة العمومة ثم الخؤولة، يعني جهة الأخوال، هذه هما الجهات الأربع. وهذه الجهات مرتبة على هذا الترتيب في القرب، يعني الأقرب إلى الميت شكون يا جماعة؟ من كان من جهة الفروع، ثم من كان من جهة الأصول، ثم من كان من جهة الحواشي، ثم من كان من جهة العمومة، ثم الخؤولة. واضح؟ فإذا نعود لمسألتنا، على مذهب الحنفية كيف يرث هؤلاء يا جماعة؟ شكون اللي يورث فيهم؟ الأول هو اللي يورث، هو ابن البنت هو من يرث، لأنه أقرب إلى الميت، لأنه من جهة الفروع، لأنه من جهة الفروع من جهة البنوة، فيقدم على ابن الأخت الشقيقة الذي من جهة الحواشي، ويقدم على الخال الذي من جهة ماذا؟ الخؤولة. إذن فعلى مذهب الحنفية المال لهذا، وهذان يسقطان. إذن المال للأول وهذان يسقطان، واضح؟ إذن هكذا يورث أصحاب هذا المذهب ذوي الأرحام. إذن يعتبرون الجميع عصبة، ثم يقدمون ماذا؟ الأقرب، طيب إذا تساووا في القرب، ماذا يفعلون يا جماعة؟ يقدمون الأقوى. إذا تساووا في القرب يقدمون الأقوى. مثلا مات ميت عن ابن أخت شقيقة، مات ميت عن ابن أخت شقيقة وابن أخت لأب. شوفوا يا جماعة هاي المسألة، مات ميت عن ابن أخت شقيقة وابن أخت لأب، هؤلاء في القرب سواء، كلهم من الحواشي، ولكن كان واحد أقوى من الثاني، شكون هو يا جماعة؟ ابن الأخت الشقيقة أقوى من ابن الأخت لأب. إذن فنورث من يا جماعة؟ نورث الأول. نورث ماذا؟ الأول، واضح؟ إذن إذا تساويا في القرب، إذا تساويا في الجهة ورثنا الأقوى منهم. إذا تساويا في الجهة والقرب ورثنا ماذا؟ الأقوى منهم. طيب إذا تساووا من جميع الجهات، اشتركوا في الميراث، واضح؟ إذا تساووا من جميع الجهات اشتركوا في الميراث. مثلا يا جماعة، مات ميت عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة، هاي المسألة، مات ميت عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة، هؤلاء تساووا في الجهة والقرب، وتساووا أيضا في القوة، إذن واش نديروا يا جماعة؟ نورثهم جميعا. إذن في زوج يورثوا، ولكن كيف يرثون يا جماعة؟ هل للذكر مثل حظ الأنثيين أم يتساوون في الميراث ولا يعطى للذكر الأحظ على الأنثى، بل يتساويان؟ في ذلك خلاف في هذا المذهب، يعني أصحاب هذا القول منهم من قال نعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، مشيا على القاعدة المعروفة أن الورثة إذا تساووا في القرب والجهة والقوة فنفضل ماذا؟ الذكر على الأنثى، منهم من قال بذلك. ففي هذه المسألة مثلا، المال بين هذا وهذا، وتكون المسألة من كم يا جماعة؟ تكون المسألة من ثلاثة، يعني أصلها ثلاثة، نعطي الابن اثنان ونعطي البنت واحد، يعني يكون تقسيم المسألة هكذا، تكون المسألة أصلها من ثلاثة، نعطي الابن ابن الأخت شقيقة نعطيه اثنين، يعني نصيبين من المال، ثلثين من المال، ونعطي بنت الأخت الشقيقة الثلث نصيبا واحدا، واضح؟ ومن العلماء من قال لا، بل يأخذ الذكر ما تأخذه الأنثى، يقول ذو الأرحام إذا اشتركوا في الميراث فيعطى لذكرهم ما يعطى لأنثاهم. من العلماء من قال بهذا القول، قالوا قياسا على أولاد الأم، قياسا على أولاد الأم، لأن هؤلاء علاش ماشي ورثة يا جماعة؟ لأنهم يدلون بإناث، لأنهم يدلون بأنثى، على بها ما يورثوش، لأنهم يدلون بأنثى في كثير من الأحيان. قالوا وبالتالي فهم بمثابة أولاد الأم، بمثابة الإخوة لأم والأخوات لأم، ونحن نعلم بأن الإخوة والأخوات لأم لا نفضل ذكرهم على أنثاهم، صح ولا لا؟ لا نفضل ذكرهم على أنثى. إذن يعني هذه يعني مذاهب عند العلماء. طيب، إذن هذا هو القول الأول في كيفية توريث ذوي الأرحام. إذن المذهب الأول أننا نجعلهم عصبة، أننا نجعلهم عصبة، فنقدم الأقرب، نقدم الأقرب، فإذا تساووا في القرب قدمنا الأقوى، فإذا تساووا من كل وجه في القرب والقوة فإننا نشركهم في المال ونقسم المال بينهم. ولكن هل نفضل الذكر على الأنثى؟ في ذلك خلاف بين العلماء. ننتقل الآن إلى المذهب الثاني في كيفية توريث ذوي الأرحام. المذهب الثاني اللي هو يعني مذهب أكثر العلماء، اللي هو مذهب يعني أكثر العلماء، أن ينزل كل ذي رحم منزلة من يدلي به من الورثة، منزلة من يدلي به من الورثة. وش معنى المذهب؟ قالوا كل ذي رحم ننزله منزلة من يدلي به أو من أدلى به. مثلا ابن البنت، ابن البنت هو من ذوي الأرحام، صح ولا لا يا جماعة؟ ابن البنت هو من ذوي الأرحام، ابن البنت هو من ذوي الأرحام. فإذا ورثناه عند عدم وجود الورث كيف نورثه؟ قالوا ننظر بمن أدلى إلى الميت. فابن البنت أدلى بماذا؟ بالبنت، يعني طريقه إلى الميت هو هذه البنت، صح ولا لا؟ إذا ننزله منزلة البنت. فإذا مات ميت عن ابن بنت نعتبر ابن البنت هذا بمثابة ماذا؟ البنت. والبنت تستحق ماذا يا جماعة؟ النصف. واضح؟ إذن ابن البنت ينزل منزلة البنت، فنعطيه ماذا؟ نعطيه النصف. مثلا ابن الأخت الشقيق، ابن الأخت الشقيق ننزله منزلة ماذا؟ الأخت الشقيق، ننزله منزلة الأخت الشقيق، فنعطيه كم؟ الأخت الشقيقة طبعا تأخذ النصف، تأخذ النصف حسب الحالات، طبعا حسب الحالات. واضح؟ إذن فيعني أصحاب هذا القول يعني هذا المذهب يقولون بها. إذن يقول ينزل كل ذي رحم منزلة من أدلى به من الورث، منزلة من أدلى به من الورث. قلنا فمثلا ابن البنت ينزل منزلة البنت فيعطى النصف، وبنت الابن، بنت الابن تنزل منزلة ما من يا جماعة؟ منزلة الابن، فترث بالتعصيب لأن الابن يرث بالتعصيب، وهكذا. واضح؟ إذا ننزل كل ذي رحم منزلة من أدلى به أو من يدلي به. ولكن قد يختلف العلماء أصحاب هذا المذهب يختلفون في كيفية هذا التنزيل، يختلفون في كيفية التنزيل. فمثلا أعطيكم مثالا، العمة هي من ذوي الأرحام، هي من ذوي الأرحام، تنزل منزلة من؟ اختلف العلماء، فمنهم من نزلها منزلة العم، قالوا العمة هي قريبة من العم، إذن ننزلها منزلة العم. ومنهم من يقول لا، بل العمة هي أخت الأب، هي أخت الأب، فأدلت إلى الميت بماذا؟ بالأب، أدلت إلى الميت بالأب، إذن فننزلها منزلة الأب. واضح يا جماعة؟ إذن في بعض الحالات يعني أصحاب هذا المذهب يختلفون في كيفية التنزيل، فاختلفوا مثلا في العمة، منهم من نزلها منزلة العم، ومنهم من نزلها منزلة الأب. يختلفون أيضا مثلا في الخالة، الخالة، منهم من نزلها منزلة الأم لأنها أخت الأم، إذن فأدلت إلى الميت بالأم، فتنزل منزلة من؟ منزلة الأم. ومنهم من نزلها منزلة الجدة، منهم من نزلها منزلة الجدة لأن الجدة هي أمها، لأن الجدة هي أمها. فاختلفوا يعني في الخالة هل تنزل منزلة الجدة أم تنزل منزلة الأم. وإن كان ابن قدامة رحمه الله في المغني يعني لما تطرق إلى هذا الخلاف قال والصحيح من ذلك، قال والصحيح من ذلك تنزيل العمة أبا والخالة أما لوجوه ثلاثة وذكرها رحمة الله عليه. إذن فيعني هذا هو المذهب الثاني يعني في كيفية توريث، في كيفية يعني توريث يعني ذوي الأرحام. منهم من قال يعني نجعلهم جميعا عصبة ونقدم الأقرب منهم أو الأقوى، ومنهم من قال لا، بل يعني يرثون جميعا إذا اجتمعوا يرثون جميعا يعني، وينزل كل ذي رحم منزلة من أدلى به، منزلة من أدلى به. واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة، ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة. إذا المسألة الثالثة قلنا كيفية توريث يعني ذوي الأرحام انتهينا منها. المسألة الرابعة نص العلماء على أن الميت إذا مات، على أن الميت إذا مات وترك معتقا فإنه مقدم على ذوي الأرحام. يعني إذا مات ميت عن معتق وخال، إذا مات ميت عن معتق وخال، شكون اللي يورث هنا يا جماعة؟ المعتق هو الذي يرث. علاش يا جماعة؟ لأن المعتق من الورث. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. إذا الخال يرث بشرط أن لا يوجد وارث، ولكن المعتق وارث، النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الورث. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث بريرة؟ قال وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني يعني بعد أن ذكر هذا القول قال وهو قول عامة من ورثهم من الصحابة وغيرهم، يعني قول عامة من ورث ذوي الأرحام من الصحابة وغيرهم أن المعتق مقدم على ذوي الأرحام. قال ابن قدامة أو ثم حكى ابن قدامة عن ابن مسعود خلاف ذلك، يعني حكى عن ابن مسعود بأن ذوي الأرحام مقدمون على المعتق، ثم قال ابن قدامة والأول أصح، يعني الأصح أن المعتق مقدم على ذوي الأرحام. قال لقوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له والمولى وارث. والمولى هنا هو المعتق، والمولى وارث. إذن المعتق مقدم على ذوي الأرحام، يعني توريث المعتق مقدم على توريث ذوي الأرحام. المسألة الخامسة وهي ما قبل الأخيرة، نص العلماء أيضا على أن الرد مقدم على ميراث ذوي الأرحام، الرد مقدم على ميراث ذوي الأرحام. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام. ثم ذكر يعني أقوالا لبعض السلف في خلاف ذلك، و يعني صحح القول الأول، ولا شك أن القول الأول هو الصحيح، أن القول الأول هو الصحيح، لأن يعني ذوي الأرحام النبي صلى الله عليه وسلم ورثهم بشرط أن لا يوجد وارث. وفي حالة الرد، إذا قلنا المسألة فيها رد، فمعنى ذلك أنه يوجد فيها ماذا؟ ورث. إذن الرد مقدم على ذوي الأرحام. الرد سنخصص له يعني درسا إن شاء الله تبارك وتعالى، نفصل فيه يعني نوعا ما، ولكن يعني باختصار يعني حتى تفهموا يعني مسائل الرد. الرد هو خلاف العول. العول كنا شرحناه في بعض المناسبات يا جماعة. احنا وش قلنا في العول يا جماعة؟ العول هو أن تكون الفروض أكثر من أصل المسألة. العول أن تكون الفروض أكثر من أصل المسألة. والرد هو العكس، الرد هو عكس العول، أن تكون الفروض أقل من أصل المسألة، أن تكون الفروض أقل من أصل المسألة. مثلا نمثل يا جماعة باش تفهموا، مثلا مات ميت عن أم وبنت، هاي المسألة يا جماعة نسهلوا باش تفهموا تمتم، ما نطولوش بزاف. مات ميت عن أم وبنت، البنت شحال تدي يا جماعة؟ البنت تدي النصف، البنت تدي النصف، والأم شحال تدي؟ ثمن. شوف شوف هذا خطأ في الفرائض، يغلطوه بزاف. كان بزاف ناس كيسمع الأم يروح باله للزوجة. حنا شوفوا الزوجة زوجة والأم أم في الفرائض. كي تسمع أم إياك أن يذهب ذهنك إلى الزوج. لو كان يقصد الزوجة ما يقولوش أم، مستحيل يقولوا زوجة. هذه أم ماشي زوجة. واضح؟ هذه أم ماشي أم البنت، هذه أم الميت. احنا رانا نتكلموا على الميت. هذه أم للميت. الأم شحال تدي يا جماعة؟ السدس، تدي السدس باينة. طيب إذا الأم تدي السدس والبنت تدي النصف، المسألة أصل المسألة من شحال يا جماعة؟ من ستة. أصل المسألة من ستة. الأم تدي السدس يعني واحد، والبنت شحال تدي؟ النصف يعني ثلاثة. ثلاثة. شوفوا يا جماعة الفروض هنا شحال كاين الفروض؟ كاين ربعة فقط، بينما أصل المسألة هو ستة. هنا واش نديرو؟ كيما نديرو في العون؟ احنا في العون يعني العدد الذي عادت إليه المسألة يولي هو الأصل. هنا نفس الشيء، يعني العدد الذي يعني نزلت إليه المسألة يولي هو أصل المسألة. تولي أصل المسألة شحال يا جماعة؟ أربعة. يولي أصل المسألة أربعة. الأم تدي واحد من هذه الأربعة، الأم تدي واحد من هذه الأربعة. وش معناتها يا جماعة؟ شوف النصيب تاع الأم كان سدس، طلع ولا ما طلعش؟ طلع ولا ربع؟ بعد ما كانت تدي سدس راح تدي الآن الربع. إذا الأم تدي واحد من هذه الأربعة، والبنت بدل ما تدي النصف راح تدي ثلث أرباع. إذا زاد النصيب تاعها تدي ثلاثة، تولي هكذا تقسيم المسألة، يولي هكذا يا جماعة، يولي أصل المسألة أربعة. الأم تأخذ واحدا من هذه الأربعة أي الربع، والبنت تأخذ ثلاثة أرباع. ثلاثة أرباع. هنا واش درنا يا جماعة؟ احنا هنا كي قسمنا، كي قسمنا مال التركة وبقى فيه بقية، هذاك اللي بقى واش درنا به؟ رددناه على الورث. عاود قسمناه على الورثة الموجودين، وضع المال اللي قعد عاودنا قسمناه على الورثة الموجودين. وكيفاش قسمناه بيناتهم؟ بحسب نسبهم، بحسب نسبهم. كما في العول، في العول واش ندير؟ حنا كيكون عندنا في العول الفروض أكثر من أصل المسألة، واش راح يصرى؟ الورثة ينقص النصيب تاعهم، كل وارث ينقص نصيبه بحسب نسبته، بحسب نسبته من التركة. هنا العكس، احنا نزيدوا له، هنا فرد نزيدوا لكل وارث نصيبا بحسب نسبته من التركة. واضح؟ هذا يسمى الرد، هذا يسمى الرد. فهذه المسألة التي نحن بصددها اللي هي الخامسة تنص على أن الرد مقدم على ذوي الأرحام، مقدم على ذوي الأرحام. يعني هذه المسألة بالذات، هذه المسألة بالذات لو كان يكون فيها خال، لو كان يكون فيها خال، الخال هذا يورث ولا ما يورث؟ يا جماعة ما يورث والو، ما يورث والو. قد يقول قائل طيب ياك الأم دات السدس والبنت دات النصف، يوم بقاو زوج علاش ما نمدولوش من الزوج؟ ما نمدولوش، لا علاش ما نمدولوش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخال وارث من لا وارث له. وهنا الميت عنده ورث، الميت عنده ورث، إذن فلا يستحق ذو الأرحام من التركة مع وجود الورث. إذن فالرد مقدم على ذوي الأرحام. واضح؟ واضح يا جماعة؟ إذن الرد مقدم على ذوي الأرحام. طيب، المسألة السادسة والأخيرة نختم بها. شحال الساعة يا جماعة؟ معليش نزيدوا 5 دقائق ونسرحوكم إن شاء الله. طيب، المسألة السادسة والأخيرة باش نختموا الأحاديث هذه، والأسبوع الجاي نبدأ بحديث جديد. طيب، نص العلماء على أن ذوي الأرحام يرثون مع الأزواج، يرثون مع الأزواج. يعني وجود الزوج أو الزوجة لا يمنعان ذوي الأرحام من الإرث معهم، لا يمنعان ذوي الأرحام من الإرث معهم. علاش يا جماعة؟ لماذا؟ قال العلماء، لأن أكثر العلماء إن لم أقل عامة العلماء على أن الأزواج لا يرد عليهم. الرد هو حق لجميع الورثة ما عدا الأزواج. يعني أي مسألة فيها رد، أي مسألة فيها رد وفيها زوج أو زوجة، فإنه لا يرد على الزوج والزوجة، وإنما يرد على باقي الورثة. ممكن نمثلكم بمثال باش تفهموا يا جماعة. طيب، مات ميت عن زوج، إذن شكون اللي مات يا جماعة؟ الزوجة هي اللي ماتت. طيب، مات ميت عن زوج وبنت، مات ميت عن زوج وبنت، الزوج شحال يدي؟ الربع. الزوج يدي الربع، والبنت شحال تدي يا جماعة؟ النصف. البنت تدي النصف. طيب، المسألة أصلها من كم يا جماعة؟ من أربع. المسألة أصلها من أربعة، نعطي الزوج الربع يعني شحال؟ واحد. نعطي الزوج واحد والبنت نعطيها النصف معناه اثنين. إذن هكذا تقسم المسألة، أصل المسألة أربعة، نعطي منها الزوج واحدا ونعطي البنت اثنين، شحال راح يبقى يا جماعة؟ راح يبقى واحد. الواحد هذا لمن نرده يا جماعة؟ للبنت فقط، الزوج ما يديش. مسائل الرد لا تشمل الزوج ولا الزوجة، يعني لو كان نحينا الزوج هنا وحطينا الزوجة كيف الزوجة لا يرد عليه. الرد متعلق بجميع الورثة ما عدا الزوجين، ما عدا الزوجين. واضح؟ ولهذا هذاك الواحد اللي يبقى واش نديروه؟ نضيفه لمن؟ للبنت. إذا البنت راح تدي 2 زائد 1، البنت راح تدي 2 زائد 1 اللي بعد، واضح؟ ولهذا قالوا ذوي الأرحام يرثون مع الأزواج، ذوي الأرحام يرثون مع الأزواج. يعني دوكنا نذكروا مسألة واحدة أخرى جديدة، مات ميت عن زوج وخال، مات ميت عن زوج وخال، الزوج حال يدي يجمع ها النصف، الزوج يدي النصف، هكذا الزوج يدي النصف، الباقي لمن يجمع؟ للخال، الباقي للخال. لماذا؟ لأن وجود الزوج لا يمنع من إرث ذوي الأرحام، لا يمنع من إرث ذوي الأرحام. إذن الزوج يدي النصف لأن الميت ليس له فرع وارث، والباقي للخال، واضح؟ طيب، هذا مكان حتى لا أطيل في هذه المسألة السادسة. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني، يقول لا أعلم خلافا بين من ورثهم، ورث شكون؟ ذوي الأرحام. يقول لا أعلم خلافا بين من ورثهم أنهم يرثون مع أحد الزوجين ما فضل عن ميراثه. إذن وجود الأزواج لا يمنع، وجود الأزواج لا يمنع من توريث ذوي الأرحام، فتكون هذه الحالة مستثنات من قول النبي عليه الصلاة والسلام الخال وارث من لا وارث له، مع أن الزوج أحد الزوجين يعتبر من الورث، ومع ذلك اتفق العلماء كما قال ابن قدامة لا أعلم خلاف، يعني اتفق العلماء الذين ورثوا ذوي الأرحام على أن وجود أحد الزوجين لا يمنع ذوي الأرحام من الميراث. والتعليل، قد يسأل الإنسان عن التعليل، علاش الأزواج لا يرد عليهم ولا يمنعون من توريث ذوي الأرحام؟ قالوا لأنه في كثير من الأحيان الأزواج ما يكونوش من أقارب، ماذا؟ من أقارب يعني الزوج، يعني الزوج في كثير من الأحيان قد لا يكون قريبا للزوجة، والعكس أيضا، يعني الزوجة في كثير من الأحيان لا تكون يعني من أقارب الزوج. طبعا أحيانا الإنسان قادر يتزوج بوحدة من أهله، ولكن في كثير من الأحيان يعني الأزواج يكونوا متبعدين في النسب. والله تبارك وتعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولهذا كما سيأتي في مبحث الرد أن العلماء لم يردوا على الزوجين لهذه الآية، لقول الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فالزوج يعني ليس شرطا أن يكون من أقارب الزوجة، والعكس أيضا، الزوجة ليس شرطا أن تكون من أقارب الزوج، ولكن باقي الورثة كلهم أقارب. لماذا نرد على البنت، نرد على الأم، نرد على يعني الأخت الشقيقة مثلا؟ لأن هؤلاء أقارب، أرحام، والله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.